تحكي عليه احكي لي قلبي من نجح صار بيه هذا يا حب جايني تحكي عليه احكي لي قلبي من نجح صار بيه حقك إذا تضحك علي الألم مو بيك بي حقك إذا تضحك علي الألم مو بيك بي انت غدرت وطاني واني آن الضحي مرة منك ما شفت غيري.